السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل التفقه في دين الله عز وجل بشرح ما أورده ابن رشد رحمه الله عز وجل في بداية المجتهد وكفاية المقتصد، أو كما سمي بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وكنا في درسنا الأول يوم أمس قد نبهنا على أمور، فنبهنا على درجات الفقه، وذكرنا أن كتاب البداية عني فيه مؤلفه بالدرجة العليا من الفقه، ألا وهي تنمية الملكة الفقهية. وذكرت أن في البداية بيانا للخلاف، وأن في معرفة الخلاف معرفة رشيدة تنمية لملكة الفقه لدى طالب العلم، ولذلك أثره في الفقه. كما نبهت على أن في بداية المجتهد بيانا لأسباب الخلاف، ومعرفة أسباب الخلاف تجعل تعامل طالب العلم مع الفقه والخلاف تعاملا رشيدا موفقا، تنصر فيه النصوص وتحفظ فيه أقدار الأئمة والعلماء. وأشرت أيضا إلى أن في البداية إشارة إلى مقاصد الشريعة، وأن لمقاصد الشريعة أثرا كبيرا في الفقه، كما أن في كتاب البداية دربة على التخريج، أعني تخريج المسكوت عنه على المنطوق به. ثم شرعنا في كتاب الطهارة، وعرفنا الطهارة وبينا بعض ما يتعلق بها، وذكرنا أن الطهارة في الشريعة ثلاثة أنواع: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث، وطهارة من الأفعال الخبيثة، وأن الذي يعنى به الفقهاء إنما هو نوعان، وهو الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. ثم شرعنا في الكلام عن الوضوء، وبدأنا في مسألة الكلام عن الدليل على وجوب الوضوء، وبدأنا بالدليل الأول وهو الدليل من الكتاب، إذ أن ابن رشد رحمه الله عز وجل ذكر أن الدليل على وجوب الوضوء من الكتاب والسنة والإجماع، فتكلمنا عن الدليل من الكتاب ووقفنا على رأس الدليل من السنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى: وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. نعم، أشرنا أمس في جواب عن سؤال لأحد الإخوة إلى أن منهج ابن رشد في ذكر الأحاديث أنه إذا قال إن الحديث ثابت فهو لا يعني مطلق الصحة، وإنما يعني أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. المشهور عند أهل العلم أن لفظ الثابت في الحديث يعني أنه صحيح، سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما، لكن ابن رشد رحمه الله اختط لنفسه منهجا في هذا المصطلح، وهو أن الثابت عنده يعني أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما. وقد روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمعنى متفق عليه، وإن كان بين اللفظين قليل من الاختلاف. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وهذان الحديثان أيها الإخوة الثابتان فيهما إيجاب الوضوء من وجه، ومن وجه آخر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث، وأن الوضوء لا يجب لكل صلاة، وإنما يجب على المحدث فقط. كيف هذا؟ وجه ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى القبول إلى غير غاية، لا، ممتدا إلى غاية. ما هي هذه الغاية؟ هي الوضوء. فإذا وجد الوضوء وجد القبول، سواء تجددت الصلاة أو لم تتجدد. فدل ذلك على أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث. فإذا توضأ فإن صلاته مقبولة ما دام متوضئا، ولو صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد فصلاته مقبولة، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبل الغاية. هذا ما يتعلق بالسنة، والأحاديث الدالة على وجوب الوضوء كثيرة جدا. نعم. قال: وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك. انتبهوا لعبارات ابن رشد رحمه الله، لم يقل وأما الإجماع فإن العلماء مجمعون على ذلك، بل ذكر عبارات. هذه العبارات مقصودة، لأن الإجماع أيها الإخوة درجات، بعضها أقوى من بعض. والصفة التي ذكرها ابن رشد رحمه الله هي صفة أقوى الإجماعات، وهو الإجماع الذي لا يقبل التشكيك، الإجماع الذي لا يمكن أن ينازع فيه منازع. فقال: وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف في مثل هذا لنقل يقينا. فلما لم ينقل تيقن الإجماع عن المسلمين واحدا واحدا، حيث لم ينقل في ذلك خلاف عن أحد من المسلمين. وهذا يدل يا إخوة على قوة هذا الإجماع، فهو من الأمور المعلومة بالضرورة التي لا تقبل التشكيك. وقد نقل أهل العلم الإجماع على ذلك، فقال ابن المنذر: واتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها، على أن الصلاة لا تجزئ إلا بها إذا وجد السبيل إليها. لماذا قال ابن المنذر إذا وجد السبيل إليها؟ ليخرج عن مسألة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين كالأسير المقيد الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، فإنه يصلي على حاله باتفاق العلماء، لكن اختلفوا هل تلزمه الإعادة بعد إذا تمكن أو لا تلزمه، والمسألة فيها أقوال سبعة تقريبا، والصواب أنه لا يلزمه شيء بل يصلي على حاله وصلاته صحيحة. فابن المنذر هنا بقوله إذا وجد السبيل إليها يحترز عن مسألة فاقد الطهورين، فإنه يتوضأ بلا طهارة وصلاته صحيحة. وقال النووي أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذا علمنا ذلك فعلمنا أيها الإخوة أن الوضوء واجب، وعلمنا الدليل على وجوبه، فلا بد أن نعرف على من يجب، لا بد أن نعرف على من يجب. ولذلك قال ابن رشد رحمه الله نعم وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف. نعم، قال أما من تجب عليه، أي من تجب عليه وجوب مطالبة وأداء، لأن الوجوب نوعان، وجوب مطالبة فقط، وهذا يتوجه إلى الكافر كما سيأتي إن شاء الله على الراجح من أقوال أهل العلم. ووجوب مطالبة وأداء، وهذا يتوجه على من ذكر. فيجب الوضوء أو تجب عبادة الوضوء على البالغ، والبالغ هو الذي وجدت فيه صفة واحدة من صفات البلوغ، ولا يشترط اجتماعها، بل إذا وجدت صفة واحدة فاحتلم مثلا أنزل المني، أو أنبت الشعر الخشن حول القبل، أو بلغ 15 سنة، فإنه يكون بالغا. كذلك إذا حاضت المرأة أو وجد منها الحمل فإنها تكون بالغة. والعاقل معلوم، والشيخ ابن رشد يقول وذلك ثابت بالسنة والإجماع. أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق، رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم كالنووي وغيره. قال الإمام الشوكاني قد روي من طرق يقوي بعضها بعضا، قد روي من طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن رشد والحديث واضح في رفع القلم، وما دام أن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون فإنه لا يجب عليهما الوضوء. قال وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف. أقول يا إخوة إن إجماع العلماء على عدم وجوب العبادات على المجنون والصبي معلوم في الجملة، إلا فيما نحن فيه، فإن العلماء مجمعون على أن الوضوء لا يجب على المجنون، لا شك في ذلك. أما الصبي ف فهل يجب عليه الوضوء؟ هل أجمع العلماء على أن الوضوء لا يجب على الصبي؟ نقول لا. لماذا؟ لأن من أهل العلم من قال إن الصلاة تجب على الصبي إذا بلغ 10 سنين، إذا بلغ 10 سنين، فإذا كانت الصلاة تجب عليه فإن الوضوء واجب عليه، وهذا معروف، هو رواية عن الإمام أحمد، وإن كان القول مرجوحا لكن لم يجمع العلماء على أن الوضوء لا يجب على الصبي، لكن الذي عليه جماهير الأمة، جماهير علماء الأمة، أن الوضوء لا يجب على الصبي للحديث المذكور سابقا. نعم. قال رحمه الله: اختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي. هنا يشير ابن رشد إلى مسألة أصولية، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ لا شك أنهم مخاطبون بالإسلام، وأنه يجب عليهم الإسلام، وأنه تجب دعوتهم إلى الإسلام، وأنه يجب علينا أن نقول لهم يجب عليكم أن تسلموا. لكن اختلف أهل العلم هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ فإذا قلنا إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة فلا إشكال، إذ يكون من شروط وجوب الوضوء الإسلام، لأن الكافر غير مخاطب بالوضوء. وإذا قلنا إنهم مخاطبون، فهل من شروط وجوب الوضوء الإسلام على هذا القول؟ هذا مبني على مسألة، وهي هل لهذا القول أثر في الدنيا أو أن الأثر أخروي؟ ابن رشد يقول هذه المسألة قليلة الغناء في الفقه، أي أنها ليست مؤثرة في الفقه. لماذا؟ لأن الحكم متعلق بالآخرة من جهة العقاب. ومن الأصوليين من يقول إن المسألة لها أثر في الدنيا أيضا، والذي يظهر لي والله أعلم أن من الأحكام ما لا يتصور لمخاطبة الكافر به أثر في الدنيا، وهذا الغالب، كالوضوء مثلا لا يطالب به إلا بشرط الإسلام، الصلاة لا يطالب بها إلا بشرط الإسلام، وهذا ليس بغريب، فإن المحدث يطالب بالصلاة بشرط الوضوء، بشرط أن يتوضأ. إذن يا إخوة، أكثر الأحكام لا يتصور لمخاطبة الكافر بها أثر في الدنيا، وهذا الغالب، ومن الأحكام ما يتصور له أثر في الدنيا، كالذمية إذا كانت تحت مسلم، الذمية اليهودية أو النصرانية إذا تزوجها مسلم وحاضت، فهل يجب عليها الغسل من الحيض؟ إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإنها تجبر على الغسل وتلزم به، وإن قالت هي يهودية ليس هذا عندها، أو قالت نصرانية ليس هذا عندها، تخاطب بهذا وتطالب به، وهذا قليل في الأحكام، أعني ما يكون لمخاطبة الكافر فيه أثر في الفقه والدنيا. وعلى كل حال، الإسلام شرط لوجوب أداء الوضوء، لا شك في ذلك، شرط لوجوب أداء الوضوء، وإن كان الكافر مخاطبا بالوضوء بشرط إسلامه. إذن الوضوء يجب على من؟ يجب على المسلم العاقل البالغ، هذا الذي ذكره ابن رشد. إذن كل مسلم عاقل بالغ يجب عليه الوضوء، لابد من زيادة قيود. يجب على المسلم البالغ العاقل المحدث كما تقدم معنا، لابد من وجود السبب، المسلم العاقل البالغ المحدث، وهذا يخرج المتطهر. وأيضا نقول واجب على المسلم البالغ العاقل المحدث المطالب بالصلاة، المطالب بالصلاة. هنا يقول قائل هل يوجد مسلم عاقل لا يطالب بالصلاة؟ الجواب نعم. من يا إخوة؟ ها؟ الحائض، الحائض مسلمة بالغة عاقلة لا تطالب بالصلاة، إذن يجب الوضوء على المسلم العاقل البالغ المحدث المطالب بالصلاة، المطالب بالصلاة المريد لها. هذا قيد آخر، المريد لها، هو مطالب بالصلاة. طيب من بعد الفجر ولم يرد أن يصلي، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا، لا يجب عليه أن يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة، سواء كانت نافلة أو فريضة. إذن المريد للصلاة، انتهينا، بقي قيد الواجد للماء القادر عليه، الواجد للماء القادر عليه. إذن الوضوء يجب على المسلم العاقل البالغ المحدث المطالب بالصلاة المريد لها الواجد للماء القادر عليه، هذا من يجب عليه الوضوء، يجب على المسلم العاقل البالغ المحدث المطالب بالصلاة المريد لها الواجد للماء القادر عليه. فإذا تخلف شيء من هذه فإنه يتخلف الوجوب، فإنه يتخلف الوجوب ولا يكون الوضوء واجبا. إذا علمنا ذلك فعلمنا أن الوضوء واجب وعلمنا أنه يجب على هؤلاء، فمتى يجب؟ متى يجب؟ وهذا الذي أجاب عنه ابن رشد فقال: وأما متى تجب فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت. أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة نعم على نعم، يعني متى تجب؟ فقال إذا دخل وقت الصلاة. هذا يا إخوة في الصلوات المفروضة، هذا في الصلوات المفروضة لأنها هي الموقتة بالأوقات، فالصلاة منها ما هو نافلة ومنها ما هو مفروض، والمفروض هو المؤقت، فيجب الوضوء إذا دخل وقت الصلاة المفروضة. أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، كصلاة النافلة، صلاة النافلة ليست متعلقة بوقت، يصلي الإنسان نافلة متى شاء بشرط أن لا يكون في الوقت المنهي عنه. وقراءة القرآن من المصحف عند جمهور أهل العلم، والطواف عند جمهور أهل العلم، فإن الوضوء يجب عند وجود ما يشترط له. هكذا العبارة الجامعة، الوضوء يجب عند وجود ما يشترط له، صلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة، قراءة القرآن من المصحف، الطواف. نعم. قال: أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، الآية، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة. ومن شروط الصلاة دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها. نعم، هذا الدليل على وجوب الوضوء عند دخول وقت الصلاة على المحدث، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومن شروط الصلاة المفروضة دخول الوقت، وإلا فالآية على دليل على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة سواء كان لها وقت أو لم يكن لها وقت. نعم. قال: وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك. نعم، وسيأتي إن شاء الله ويبين، أعني قراءة القرآن من المصحف والطواف. إذا علمنا أن الوضوء واجب على من ذكرنا وعلمنا وقت وجوبه، فكيف يكون الوضوء؟ هذا ما أجاب عنه المصنف بالكلام عن أفعال الوضوء، وهو الباب الثاني من أبواب الوضوء. نعم. قال رحمه الله: الباب الثاني. وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآثار الثابتة. نعم، هذا أمر عظيم يا إخوة في المنهجية في دراسة الفقه، وهو أنك في كل باب ينبغي أن تحرص في أوله على أن تعرف الأصل فيه من جهتين: من جهة الأدلة ومن جهة الحكم. يعني إذا أردت أن تتفقه في باب فاحرص على أن تعرف أولا ما الأصل فيه. الأصل فيه من جهة الأدلة، ما الدليل الغالب الذي يستدل به في هذا الباب من الكتاب والسنة، فتعرف كما فعل ابن رشد هنا، فذكر الأصل في أفعال الوضوء وهو آية الوضوء والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف أيضا الأصل من جهة الحكم. يعني مثلا تأخذ باب الآنية، تعرف عند أول الباب ما الأصل في الأواني، فتضبط هذا، تقول الأصل في الأواني الطهارة والإباحة، فيصبح ذلك حكما على مسائل الباب. إن وجدت أن المسألة توافق الأصل فلا إشكال، وإن وجدت أن المسألة تخالف الأصل فلا بد أن تحقق وتدقق في الدليل للمسألة، فإن ثبت الدليل قلت به ولو خالف الأصل في الباب، وإن لم يثبت الدليل رددت المسألة إلى الأصل، وهو مثلا فيما مثلنا به في الآنية الإباحة والطهارة. ولا شك أن صفة الوضوء يا إخوة وردت في آية الوضوء، هذه الآية العظيمة التي ذكرنا أمس أن ابن العربي ذكر أن فيها 1000 حكم، وهي من الآيات الجوامع للأحكام. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه صفة الوضوء، كذلك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوءه. هذا الأصل يا إخوة سيأتينا أنه هو المؤثر يؤثر في خلاف العلماء في أفعال الوضوء، أعني النسبة بين الآية والحديث كما سأشرحه إن شاء الله بعد قليل، وهذا نافع جدا في باب الوضوء إذا ضبطناه وضبطنا سبب الخلاف، فإن هذا ينفعنا في التفقه في هذا الباب. نعم. قال: ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد مجال أنواع أحكام جميع ذلك. هل مكتوب عندك مجال؟ مجال محال. يعني سبحان الله، ما رأيت كتابا طبع كطبعات بداية المجتهد كثرة من قديم، وما رأيت كتابا مع كثرة طبعاته لا يخلو من أخطاء مطبعية مثل هذا الكتاب، فلم أقف حتى اليوم على طبعة حققت أو لم تحقق خلت من أخطاء مطبعية. ابن رشد ذكر أنه يتعلق بفعل الوضوء 12 مسألة مشهورة تجري مجرى الأمهات، وهذا الذي يعنى به ابن رشد، ما يمكن أن يخرج عليه وترجع إليه المسائل، وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال لأنواع أحكام جميع ذلك. يعني أن هذه المسائل متنوعة، بعضها متعلق بالشروط، يعني شروط الوضوء، وذكر منها ابن رشد 3 مسائل نجمعها أولا، لأن ابن رشد نثرها ولم يجمعها الشروط أولا والأركان، لا نثرها نثرا، فنقول إن ابن رشد رحمه الله ذكر من المسائل المتعلقة بالشروط 3 مسائل، وهي مسألة النية ومسألة الترتيب بين الأعضاء الواجبة ومسألة الموالاة. ذكر ابن رشد رحمه الله أن هذه 3 من مسائل الشروط، ويظهر لي والله أعلم أن المسألة الأولى من مسائل الشروط، أما مسألة الترتيب والموالاة فهي من الأركان، أعني من المسائل التي اختلف فيها هل هي فرض أو ليست فرضا، وأنا لا أعلم أن الفقهاء الذين قالوا بوجوب الترتيب قالوا إن الترتيب شرط، وإنما يقولون هو فرض، والموالاة فرض من فروض الوضوء. إذن ابن رشد رحمه الله ذكر 3 مسائل على أنها من الشروط، والصحيح أن مسألة واحدة منها من الشروط والمسألتين الأخريين من الأركان، وبعضها متعلق بالأركان يعني بالفروض التي لا بد منها في الوضوء، وهي من أجزاء الوضوء، وذكر ابن رشد رحمه الله منها مسألتين، هما مسألة المضمضة والاستنشاق، هل هما من فروض الوضوء؟ المضمضة والاستنشاق هل هما من فروض الوضوء؟ هذه واحدة. والثانية مسألة مسح الأذنين، هل هي من الفروض أو ليست من الفروض؟ ونزيد نحن مسألتين، ما هما؟ ما ذكرهما ابن رشد في الفروض والأركان، ما هما؟ الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة. إذن مسائل الأركان 4 ومسائل الشروط على التحقيق 1، التي ذكرها ابن رشد. إذن هذه خمس، وبعضها متعلق بصفة أفعال الوضوء وكيفيتها، وذكر منها ابن رشد مسألة واحدة وهي صفة طهارة الرجلين، هل بالغسل أو بالمسح؟ صفة طهارة الرجلين هل هي بالغسل أو بالمسح؟ وبعضها متعلق بالأعداد، يعني من جهة التكرير هل تكرر أو لا تكرر، وذكر مسألة واحدة وهي هل يستحب تكرار مسح الرأس؟ هل يستحب تكرار مسح الرأس؟ وستأتي إن شاء الله. وبعضها متعلق بتحديد محل الوضوء، وذكر ابن رشد منها أربع مسائل: مسألة تحديد محل الوجه كما سيأتي إن شاء الله، ومسألة تحديد محل غسل اليدين، ومسألة تحديد محل مسح الرأس، ومسألة المسح على العمامة، هل العمامة محل المسح أو ليست محلا للمسح. وبعضها متعلق بالأحكام، وذكر ابن رشد منها مسألة واحدة وهي حكم غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء. فهذه 12 مسألة سينثرها ابن رشد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: المسألة الأولى من الشروط يختلف. نعم. هذه المسألة من مسائل الشروط، والشرط قد ذكرنا معناه حتى أخشى أن يكون الإخوة حفظوه وملوا من تكراره. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وكان خارجا عن الماهية، وكان خارجا عن الماهية. مثلا مسألتنا هنا النية، إذا قلنا إنها شرط فالنية خارجة عن ماهية الوضوء، ويلزم من عدمها عدم الوضوء الشرعي، لكن لا يلزم من وجودها وجود الوضوء. لو نوى الوضوء ولم يتوضأ لا يلزم وجود الوضوء، ولا يلزم من وجودها عدم الوضوء كذلك، لكن قالوا لذاته احترازا مما لو اجتمعت الشروط وانتفت الموانع فإنه يلزم من وجودها الوجود، لكن ليس لذاتها، وإنما لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع. هذا الشرط. نعم. قال: اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ نعم. النية يا إخوة في اللغة العزم المصمم والقصد، العزم المصمم والقصد، هذا المشهور عند أهل اللغة، وإن كان من أهل اللغة من يقول إن بين القصد والعزم نوع اختلاف، فالقصد هو العزم مع مقارنة الفعل، العزم مع مقارنة الفعل، والعزم هو العزم مع التراخي. فتقول مثلا أنا قصدت زيارتك وأنت ذاهب لتزورني، لكن تقول أنا عزمت على زيارتك وأنت في بيتك، فالنية عند أهل اللغة العزم المصمم والقصد، وفي الاصطلاح عقد القلب وتوجهه إلى الفعل توجها جازما تقربا لله، هذه النية الشرعية، عقد القلب. إذن النية عقد القلب ومحلها القلب بإجماع أهل العلم. وتوجهه إلى الفعل المراد توجها جازما لا تردد فيه على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى. فالنية لا بد فيها من الجزم ومحلها القلب، وهي على نوعين: نية المعمول له، نية المعمول له لمن يعمل هذا العمل، لمن تصلي، ونية العمل تحديد العمل، ما هو هذا العمل. نعم. قال: بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات. نعم، اتفق العلماء يا إخوة على أن نية المعمول له، على أن نية المعمول له شرط في صحة كل عبادة، فلا تصح عبادة بعد ثبوتها إلا إذا صحت نية المعمول له، فكان الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. كما اتفق العلماء على أن نية العمل شرط لصحة كل عبادة تلتبس بغيرها، تلتبس بغيرها من العادات أو العبادات، كغسل أعضاء الوضوء مثلا، يحتمل أن يكون للتبرد أو النظافة، ويحتمل أن يكون للعبادة، فلا بد من نية العمل ليكون عبادة، وهذا محل اتفاق، سبحان الله، سيأتي. حتى الحنفية لا يخالفون، لا بد من نية العمل ليكون عبادة، لكنهم اختلفوا في الصحة فقط. أما كون الوضوء عبادة، لا يمكن أن يكون عبادة إلا إذا نوى الوضوء، وكالجلوس في المسجد، بل الجلوس في حلق أهل العلم، قد يكون الجلوس في حلق أهل العلم لانتظار صديق، هو مرتبط بزميل وهو يريد أن يذهب معه ولا يريد هذا الدرس، فهذا في حقه ليس قربة، وإن كانت الرحمة قد تشمله، هذا فضل الله، لكنه ليس قربة في حقه. وقد يكون لتصيد أخطاء الشيخ، نعم نعم نعم، بعض طلاب العلم يحضر ليتصيد أخطاء الشيخ، لا يصيد الفوائد، ولذلك الذي يخرج به من الدرس أن الشيخ لحن في الكلمة الفلانية وأخطأ في المسألة الفلانية، فهذا جلوسه نقمة عليه، وقد يكون لطلب العلم، وهذه عبادة وقربة، وهذه عبادة وقربة. إذن العلماء اتفقوا على أن نية تحديد العمل شرط لصحة كل عبادة تلتبس بغيرها، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ذكر بعضها ابن رشد فقال: لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور. نعم، الله عز وجل قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالعبد مأمور بعبادة الله عز وجل مخلصا لله، فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فهو للذي أشرك والله منه براء. فضلا عن أن يكون العمل كله لغير الله والعياذ بالله. فلا بد في العبادة من إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور. هذا الحديث رواه جميع أصحاب الكتب المعتمدة في السنة بلا استثناء، واستثنى بعضهم الإمام مالكا في الموطأ، ووهم ابن حجر رحمه الله من قال إن الإمام مالكا روى الحديث في موطئه، والصواب أن الإمام مالكا روى الحديث في الموطأ في بعض رواياته. فمثلا هو موجود في رواية محمد بن الحسن للموطأ، فهذا الحديث رواه جميع أصحاب الكتب المعتمدة في السنة بلا استثناء. ولذلك قال ابن رشد: الحديث المشهور. وهذا الحديث يدل على أن النية شرط لصحة العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال. ولا شك يا إخوة أنه ليس المراد صورة العمل، لأن صورة العمل توجد بغير نية. قد يصلي والعياذ بالله رياء، لكن المراد الحكم. إنما الأعمال الصحيحة شرعا بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى العبادة كانت له عبادة، ومن لم ينوي العبادة فإنها لا تكون له عبادة. إذا كان ذلك كذلك فإنا نعود لمسألتنا: هل النية شرط لصحة الوضوء؟ نعم. قال: فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. نعم، قد ذهب فريق من العلماء إلى أنها شرط لصحة الوضوء، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، أي أن هذا يا إخوة هو مذهب الجمهور. يقولون: النية شرط لصحة الوضوء، فإذا لم توجد النية في الوضوء فإنه لا يصح. والكلام على نية تحديد العمل، يعني أن يريد بالغسل والمسح الوضوء. وشرط ذلك يا إخوة أن تكون موجودة في أول العمل، أن تكون موجودة في أول العمل، أعني المفروضة. فلو بدأ في أول الأعمال المفروضة وهو لما ينوي الوضوء فإن وضوءه لا يصح عند الجمهور. يعني يا إخوة لو قلنا إن المضمض فرض، فجاء إنسان فغسل كفيه وهو ذاهل، ثم تمضمض ولم ينوي الوضوء، ثم استنشق، ثم غسل وجهه، ثم تذكر فنوى الوضوء، يقول وضوء غير صحيح. يجب أن تكون النية موجودة عند أول الأعمال المفروضة، فإن تأخرت فإنه لا يصح. طيب لو تقدمت ثم لم يستحضرها ذهنا عند أول الوضوء، يعني كثير من الناس مثلا أعزكم الله يأتي ليدخل الحمام أعزكم الله وهو يريد الوضوء، فيستنجي ثم يخرج ويبدأ في أفعال الوضوء، لا يستحضر في ذهنه نية الوضوء، لكنها كانت موجودة عند بداية دخوله مثلا عزكم الله الحمام. هذا الذي عليه الأكثر، وهو الصواب أنه صحيح ولا يضر والحمد لله. ويستحب استصحاب ذكرها إلى الفراغ من الوضوء، يعني شرط أن توجد عند أول الوضوء. طيب، أما استصحاب ذكرها إلى أن ينتهي فهو يغسل يديه وهو ينوي الوضوء، يمسح رأسه وهو ينوي الوضوء مستحضر هذا، فهذا مستحب. يعني لو غابت عنه أثناء العمل فالوضوء صحيح، ما لم ينوي قطعها. ما لم ينوي قطعها، يعني أعطيكم مثالا، إنسان خرج أعزكم الله من الحمام فبدأ يتوضأ نوى الوضوء، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، غسل يده اليمنى، ثم تذكر قال الآن ليس وقت صلاة، لماذا أنا أتوضأ؟ ها؟ فترك الوضوء، ثم قال ما دمت بدأت فلا أتوضأ، الوضوء في خير، أصلي ركعتين. هذا يحتاج أن يبدأ من جديد مجددا النية، لأنه نوى القطعة فانتهت، فيحتاج أن يبدأ بتجديد النية. والنية لها أبحاث كثيرة لكن لن نخوض فيها لأن نأمل الاختصار. وذهب فريق إلى أن النية ليست بشرط، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري، وهو أيضا رواية عن الأوزاعي، ونسب إلى الإمام مالك في رواية عنه، بعض المالكية نسب هذا القول إلى الإمام مالك في رواية عنه. نعم. قال: وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة. نعم. هنا يبين الرشد سر الخلاف، وهذا السر يا إخوة نستصحبه في جميع مسائل النية. قال: سبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة. ما هي العبادة المحضة؟ هي العبادة التي لا يظهر فيها إلا القربة، فلا يظهر فيها إلا التقرب إلى الله، كالصلاة مثلا، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى، أي يعلم مع كونها عبادة لها قصد معلوم. مثلا في الوضوء يقولون هنا هي معقولة، الوضوء عبادة معقولة المعنى إذ هو عبادة تقصد منه النظافة ورفع الحدث، تقصد منه النظافة ورفع الحدث. والعلماء متفقون على أن العبادة المحضة لا بد لصحتها من النية، أما العبادة المعقولة المعنى ففيها جانبان، وانتبهوا، فيها جانبان: جانب التعبد والقربة، وجانب حصول المعنى المراد. أما جانب التعبد والقربة فشرط له النية باتفاق، كون غسل الأعضاء عبادة يثاب عليها الإنسان لا بد فيه من النية عند الأحناف، والجمهور أمر مسلم مفروغ منه. أما حصول المقصود وصحة الوضوء فلا تشترط له النية. فإذا غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس فقد حصل المقصود، لأن النظافة حصلت وارتفع الحدث، فلا يحتاج ذلك إلى نية. ولذلك قال ابن رشد: الوضوء فيه شبه من العبادتين، كونه عبادة محضة وفي شبه من كونه عبادة معقولة المعنى. ولذلك اختلفوا فيه. فالحنفية يقولون الوضوء عبادة معقولة المعنى، بمعنى أن نعلم القصد منه، والقصد منه هو النظافة ورفع الحدث، وهذه تحصل بلا نية، تحصل بلا نية. هذا من وجه. والجمهور يقولون إن الوضوء عبادة محضة، بمعنى أن المقصود منه القربة، بدليل أن غسل الأعضاء في الوضوء لا يكون لمكان الحدث، يحصل ريح من الإنسان من مخرج الريح فيؤمر بالوضوء، يغسل مكان الريح؟ لا، يغسل أعضاء معينة خارجة عن الريح. إذن المقصود منه القربة، المقصود منه القربة، فهو غير معقول المعنى بهذا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الحنفية يقولون يا إخوة إن الوضوء عبادة غلب عليه كونه وسيلة، فلا تشترط له النية. سبحان الله، مثل، قالوا مثل المشي إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة عبادة ويحط الخطايا وترفع به الدرجات، ومع ذلك هو الأغلب عليه أنه وسيلة، فلا تشترط لصحته النية. فلو خرجت من بيتك لا تريد المسجد فسمعت الإقامة فدخلت المسجد صح دخولك المسجد. والجمهور يقولون عبادة تغلب عليها القربة فتشترط لصحتها النية. وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سعادته هذه المسألة فقال وأبو حنيفة رحمه الله يسلم أن الطهارة غير المنوية ليست عبادة ولا ثواب فيها، وإنما النزاع في صحة الصلاة بها. نعم، قال ابن رشد قال والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به. نعم، قال الفقه أن ننظر، الوضوء يشبه العبادة المحضة أكثر أو يشبه العبادة المعقولة المعنى أكثر، فنعتد به بناء على ذلك. والصحيح أن الوضوء يشبه العبادة المحضة، فهو له شبه عظيم بالعبادة المحضة من وجوه كثيرة، منها أنه ورد التعبد به قربة لله، وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان. وكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة؟ وثبت في أحاديث كثر أنه ترتب عليه الحسنات وتحط به الخطايا والآثام. ويدل على ذلك أيضا يا إخوة أن الوضوء لا يؤمر به إلا من يريد التعبد. انتبهوا، الأحناف قالوا الوضوء مثل غسل النجاسة عبادة معقولة المعنى. نقول لا، هنالك فرق. الوضوء لا يؤمر به إلا من يريد التعبد، فالصبي الذي لا يريد الصلاة لا يؤمر بأن يتوضأ، ولا يؤمر وليه بأن يوضئه. لكن النجاسة يؤمر بغسلها على كل حال، حتى الصبي يجب على وليه أن يغسل عنه النجاسة. أيضا قالوا كستر العورة، نقول كذلك ستر العورة يؤمر به كل أحد، حتى الصبي يجب على وليه أن يستر عورته. إذن الوضوء عبادة بدليل أنه لا يؤمر به إلا من يريد التعبد. أيضا كما قلنا أن الوضوء واقع على أعضاء لم يقع منها الحدث، مما يدل على أنه أقرب إلى العبادة المحضة. ولذلك الصواب من أقوال أهل العلم أن الوضوء النية شرط لصحة الوضوء. الحقيقة يا إخوة مباحث النية كثيرة، وقد بسطتها كثيرا في شرحي للقواعد الفقهية وشرحي لقاعدة الأمور بمقاصدها، وقد فرغ بعض طلاب العلم هذا الشرح وهو يعني موجود في مذكرات بين أيدي الطلاب، ولا أحب أن أخوض في مباحثها، لكن أحب أن أشير إلى أمر عظيم مهم يبتلى به الناس فيها. هذا الأمر يا إخوة أن الأصل وجود النية من العاقل، الأصل وجود النية من العاقل، فالأفعال الاختيارية لا يتصور وجودها من العاقل إلا وهو ينويها. ولذلك الأصل وجود النية. فإذا جاءنا إنسان وقال أنا والله دخلت في الصلاة وأشك، ما أدري أنا نويت الظهر أو لم أنوه، نقول الأصل أنك نويت الظهر. ما الذي أدخلك المسجد وأوقفك مع المسلمين في هذا الوقت إلا صلاة الظهر؟ إلا إذا كنت مجنونا فالباب شأن آخر، سقط التكليف. إلا إذا قال لنا أنا نسيت ونويت العصر، ما قال أشك، قال أنا نسيت ونويت العصر، قال أنا نمت قبل الظهر والعادة أني أنام قبل العصر، فاستيقظت للصلاة وذهبت إلى المسجد فنويت العصر، نقول هنا لم تصح منك لأن النية لم توجد يقينا. إذن هذه قضية مهمة تقطع باب الوسوسة، وهو أن الأصل وجود النية في هذه الأفعال الاختيارية. فما دام أن الإنسان يعلم الفعل فلا شك في وجود النية. وهناك فائدة أخرى نفيسة جدا ذكرها شيخ الإسلام تتعلق بالوضوء من جهة نية المعمول له، وهي أن الوضوء لا يتصور أن يقع محافظا عليه إلا لله، لا يتصور أن يحافظ عبد على الوضوء ويكون مرائيا، لا يمكن، لا يتصور أن يحافظ عبد على الوضوء إلا وهو مخلص لله فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يصلي إلا بوضوء واغتسال، ومن لم يصلي إلا بوضوء واغتسال فإنه لا يفعل ذلك إلا لله، فإنه لا يفعل ذلك إلا لله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا يمكن أن تقع المحافظة على الوضوء إلا إيمانا بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الوضوء سر بين العبد وبين الله عز وجل، وقد ينتقض وضوءه ولا يدري به أحد، فإذا حافظ عليه لم يحافظ عليه إلا لله سبحانه وتعالى، ومن كان كذلك لا يكون إلا مؤمنا. إذن المحافظة على الوضوء لا تتصور إلا بإخلاص. ولذلك من علامات الإخلاص في قلب العبد أن يرى حرصه على الوضوء، فإن ذلك من علامات الإخلاص والمبشرات للمؤمن بقوة الإيمان، فيرجو بذلك، فيرجو المزيد من ذلك. وصلنا إلى ما حددناه، وهنا قلنا إن شاء الله سنقف عند السادسة وخمس وخمسين دقيقة من أجل أن نعطي الإخوة فرصة للخروج، ونكون قد انتهينا من مسألة النية، وغدا إن شاء الله نبدأ في مسألة غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، ونجيب على شيء يسير من الأسئلة. ولعلي يعني أقول أولا إن بعض الإخوة يعني أصر علي إصرارا كبيرا أن أجيب على سؤال يقول إنه نازل وإن الزوار يأتون من البلدان هذه الأيام وأنهم واقعون في حرج فيما يتعلق به، ألا وهو ما يتعلق بمسألة المسعى في هذه الأيام. فكثير من الإخوة وبعض الإخوة أصر علي أن أطرح هذا، يعني يقولون إنه يأتي ضيوف من بلداننا يريدون العمرة ونحن نقع في حرج في مسألة يعني المسعى وكلام أهل العلم. وأقول يا إخوة لا شك أن مسألة المسعى الجديد قد خرجت قبل أن تنضج، ولذلك أحدثت بلبلة يعني كثيرة بين الناس، وكان لا شك أنه كان الواجب أن لا تخرج عملا ولا علما إلا بعد نضوجها وطرحها وكثرة يعني بحثها. وأنا أقول والله أعلم إن الحكم من حيث التنظير الفقهي إن اليقين هو السعي في المسعى القديم، فإن المسعى القديم هو المسعى باتفاق أهل العلم، والسعي فيه صحيح باتفاق أهل العلم. أما المسعى الجديد فهو مشكوك فيه، ولا أعلم حتى اليوم دليلا واضحا بينا يدل على يعني صحتي أن يكون هذا من المسعى. وأنا من الذين يرون أن المسألة لا زالت تحتاج إلى مزيد بحث، بل أرى أنه تعين على علماء الأمة فرض عين أن يجتهدوا في المسألة اجتهادا جماعيا حتى يعني تدرس المسألة دراسة واضحة ويخرج فيها بحكم واضح. فنحن نقول لو كان المسعى القديم موجودا فإن الذي أفتي به ويظهر لي أنه لا يجوز أن يسعى في المسعى الجديد حتى يعني يصدر عن أهل العلم رأي واضح بين في هذا، وإنما يكون السعي في المسعى القديم. لكن والحال ما نراه أنه لا يوجد اليوم إلا المسعى الجديد، أما المسعى القديم مغلق، فهل يتصور أن نقول إن العمرة تمنع ونمنع الناس من الاعتمار لعدم وجود ركن السعي على ما يرى من أن السعي المسعى الجديد ليس بمسعى؟ أقول لا يتصور هذا، لأن هذا يضاد مقاصد الشريعة، فمن مقاصد الشريعة عمارة بيت الله بالحج والعمرة. ولذا كان بعض الصحابة بل بعض كبار الصحابة ينهى عن التمتع في الحج من أجل أن يضطر الناس إلى العمرة في الأيام الأخرى حتى لا يخلو البيت من العمار، فلا يمكن أن نقول بأن العمرة تمنع. طيب إذا قلنا إن العمرة لا تمنع وإن الناس لهم الاعتمار فما الحكم؟ يتصور هنا وتتوجه ثلاثة أقوال. القول الأول أن يقال إنهم يسعون في المسعى الجديد ولا شيء عليهم وعمرتهم صحيحة لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن حتى لو قدرنا أنه ليس بسعي فإن الركن يسقط عند العجز عنه. والقول الثاني أن يقال أن ننزل السعي إلى مرتبة الواجب، فنقول إنه يذبح ذبيحة لترك الواجب، يذبح ذبيحة لترك الواجب. والقول الثالث أن نقول إنه يذبح ذبيحة إحصار، يذبح ذبيحة إحصار فيعتمر ويذبح ذبيحة إحصار لكونه لم يأتي بالسعي. والأول أقعد وأوفق وأصوب، فالصواب الذي أراه الله أعلم أن من اعتمر هذه الأيام فسعى في المسعى الجديد فعمرته صحيحة وسعيه صحيح ولا شيء عليه ولا يترتب على ذلك شيء. لكن القول الثالث فيه احتياط، أعني من جهة أنه إذا سعى وذبح ذبيحة الإحصار فإنه يحصل له التحلل، إن صح سعيه حصل له التحلل بتمام العمرة، وإن لم يصح سعيه حصل له التحلل بذبيحة الإحصار، فلا يترتب على ذلك شيء. ولكن الاحتياط لا يلزم به الناس، فمن كانت عنده سعة وعنده قدرة فأراد مع كمال عمرته بالسعي في المسعى الجديد أن يذبح ذبيحة إحصار احتياطا لنفسه بحيث أنه إن صحت العمرة تحلل وإن لم تصح العمرة تحلل بالذبيحة، فهذا له وله وجهه. لكني أعود فأقول إن الذي يظهر لي فقها والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يعتمر في هذه الأيام ويسعى في المسعى الجديد ضرورة وسعيه صحيح وعمرته صحيحة ولا يلزم بشيء. هذا ما يظهر لي في المسألة والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. أقول لعل الوقت ضاق فلعلكم تحتفظون بالأسئلة إلى الغد إن شاء الله.